الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. هذه المسألة الثانية من مسائل هذا الاعتقاد، وهي مسألة القرآن الكريم وأنه كلام الله جل وعلا غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن من صفات الله عز وجل أنه يتكلم بما شاء متى شاء، كلام يليق بجلاله، صفة تمر كسائر الصفات، نؤمن بها، نعرف معناها، نؤمن بها على حقيقتها، لكن كيفيتها عند الله عز وجل ما نعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فله سمع وله بصر لا يشبه بصر ولا سمع المخلوق. إذن كذلك يتكلم سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا، لكن ليس كصفة كلام المخلوق، فالكيفية إلى الله جل وعلا. ومن كلامه سبحانه وتعالى أنه تكلم بالقرآن الكريم، أنه تكلم بالقرآن الكريم حقيقة، فهو كلامه، سمعه منه جبريل عليه السلام ثم نزل به بأمر الله سبحانه وتعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله حقيقة. قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيش؟ يسمع كلام الله، كلام الله. فالقرآن تنزيل منزل من الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة، سمعه منه جبريل عليه السلام، نزل به بأمر الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن كلام الله جل وعلا بجميع جهاته. كيف يعني بجميع جهاته؟ يعني كيفما تصرف به، سواء كان محفوظا في القلب أو مثلو بالألسن أو مسموع بالأذن أو تخطه الأيدي في الصحف أو تنظر إليه العين في المصحف، كل هذه الحالات لا يخرج عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المؤلف. أعد عبارة الإمام. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. هذا معنى قولي بجميع إيش؟ بجميع جهاته. وهذا مما نص عليه أهل العلم. وأنا أذكر لكم يعني كلمة للإمام أحمد رحمه الله تعالى يتضح بها المقصود. يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: كنت جالسا عند الإمام أحمد إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآن مخلوقة. فقال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظر ببصر، وخط بيد. هذه الأحوال الخمس. طيب، ها؟ فالقلب مخلوق، القلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، يعني القرآن المحفوظ في الصدر. طيب، والتلاوة مخلوقة، يعني صوت التالي وحركة لسانه، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. انتهى المقصود منه. فهذا المقصود من قول المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. وللشيخ حمود التواجر رحمه الله أيضا تلخيص وكلام في هذه المسألة في كتابه تنبيه الإخوان إلى مسألة القول بخلق القرآن. يقول رحمه الله: إن فعل العبد مخلوق، وإن المتلو والمقروء غير مخلوق، ويقولون إن الورق والمداد مخلوقان، وأن المكتوب المثبت في المصاحف غير مخلوق، ويقولون إن صدور الحفاظ مخلوقة، وأن المحفوظ في الصدور من القرآن غير مخلوق، ويقولون إن أسماع العباد مخلوقة، وأن ما يسمعونه من القرآن غير مخلوق، ويقولون إن أبصار العباد مخلوقة، وأن ما ينظرون إليه من القرآن المكتوب غير مخلوق. هذا قول أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة، يعني ما دليل أهل السنة والجماعة على هذا التفصيل أن القرآن كلام الله عز وجل بجميع جهاته، سواء كان في الصدر أو كان يتلى باللسان أو يسمع بالأذن أو يكتب باليد أو ينظر إليه في المصحف. كما قلنا في القاعدة في بداية الدرس أن هذه العقيدة بجميع تفاصيلها بأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. فلما قالوا إن القرآن هو كلام الله حقيقة ولو كان محفوظ في الصدور، قول الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات أين في صدور الذين أوتوا العلم. فالذي في صدورهم هو كلام الله عز وجل، الذي في صدورهم هو كلام الله، ما صار كلاما مخلوقا لما حفظوه في صدورهم، لا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو، ما هو؟ هو القرآن الكريم الذي هو كلام الله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: جمعه أين؟ نجمعه لك في صدرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج من التنزيل شدة، إذا تغشاه الوحي جبريل يقرأ، والرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء هذا التغشي يحاول إيش؟ يقرأ مع جبريل حرصا على حفظ القرآن الكريم. ولما يتغشاه الوحي يثقل عليه الصلاة والسلام ثقل عظيم لثقل الوحي. فالله عز وجل رفق بنبيه وقال له: وقت التنزل استمع واصغي ولا تحرك لسانك، ونحن نجمع لك هذا القرآن في صدرك فلا تنساه. وهذا من لطف الله عز وجل ورفقه بنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك، يعني وقت التنزل. ثم قال سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، يعني يطمنه: سنجمع لك في صدرك فلا تنساه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه نبين لك، نبينه على لسانك. طيب، فالمقصود هنا أن هذين دليلين على أن القرآن المحفوظ في الصدور هو القرآن حقيقة، هو كلام الله عز وجل حقيقة. المسألة الثانية والوجه الثاني أن كلام الله عز وجل هو المتلو بالألسن، المتلو بالألسن هو كلام الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به، بماذا؟ بالقرآن. والقرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. يعني كان مع الكلام: لا تحرك بكلام الله لسانك لتعجل به. فكونه مسموع بالأذن أو متلو باللسان هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فهذا أيضا، هذه بعض أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن هو كلام الله المتلو، المتلو بالألسن. وكونه يتلى بالألسن ليس معنى ذلك أنه يكون كلاما مخلوقا، المخلوق فعل العبد، حركة العبد. أما الكلام المتلو فهذا كلام الله المنزل غير مخلوق. وهكذا قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله طيب يسمع كلام الله من الله مباشرة؟ لا، بيسمعه ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعض أصحابه، واضح ولا لا؟ ومع ذلك سماه كلام الله حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن الذي يتلى هو كلام الله عز وجل حقيقة. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام من؟ كلام ربي. إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. طيب، وأيضا قلنا هو المسموع بإيش؟ المسموع بالآذان، فما تسمعه الأذن من كتاب الله عز وجل فهو كلام الله حق غير مخلوق. قال تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. له لماذا؟ لأي شيء؟ للقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ما يسمعون من الله مباشرة، يسمعون ممن؟ من محمد صلى الله عليه وسلم، يسمعون من بعض المؤمنين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون. وإنما يسمعونه بتلاوة إما النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الناس. ومع ذلك جعله الله سبحانه وتعالى، جعل هذا الكلام المتلو هو كلامه سبحانه وتعالى. وأما قوله ونظرة ببصر، يعني المنظور إليه في المصحف هو كلام الله جل وعلا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة لا أنظر في كلام الله، يعني لا أنظر في المصحف. فجعل النظر في المصحف هو نظر في كلام الله جل وعلا. وأما مسألة الخط باليد، يعني المصحف إذا كتب باليد فلا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. اليد هذه مخلوق، القلم مخلوق، الحبر مخلوق، الورق مخلوق، واضح لنا؟ لكن الكلام المكتوب غير مخلوق، مثل ما قلنا في التلاوة، الصوت صوت القارئ لكن المتلو كلام البارئ سبحانه وتعالى. وهكذا الكتابة هي فعل المخلوق لكن المكتوب هذا كلام الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذا لارتاب المبطلون. إذن معنى ذلك أن القرآن يكتب، وكونه يكتب لا يخرجه ذلك أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، فهو كتاب سطر مكتوب في الرق، في ورق ولا في جلد ولا في أي شيء كتب. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، يعني مكتوب فيها كتب قيمة، كتب فيها كتاب قيم في هذه الصحف. وثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى أن يسافر بإيش؟ بالقرآن، وفي لفظ بالمصحف، بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، وفي لفظ فإني لا آمن العدو عليه. فالمقصود أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا المصحف، سماه قرآنا، والقرآن هو كلام الله جل وعلا. وفي حديث عبد الله بن عقيل: أتانا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه ألا يمس إيش؟ القرآن إلا طاهر، القرآن إلا طاهر. فإذن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، سواء تلي أو كتب أو حفظ في الصدور أو سمع بالآذان أو نظر إليه في المصحف، كل هذه الجهات لا تخرجه أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. وهذه المسألة خالف فيها كثير من فرق الضلال، وقالوا إن القرآن مخلوق، يعني مثل ما خلق الله السماء وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق كذا، خلق أيضا إيش؟ خلق القرآن. وهذا انطلاق منهم على أن الله عز وجل أصلا ما يتكلم، تعالى الله وتقدس، تعالى الله وتقدس عن ذلك. فهم جعلوا الله بمنزلة الجمادات التي لا تنطق ولا تتكلم. يقولون لو قلنا أن الله يتكلم شبهنا بالإنسان. طيب وانت لما قلت انه ما يتكلم شبهته بايش؟ شبهته بمن هو احط واقل وادنى رتبه من الانسان ولا لا؟ إيه؟ فهو فر من تشبيه وقع في تشبيه اسوا منه. والله عز وجل يعني عاب على اليهود لما عبدوا الثور وبين بطلان عبادتهم لهذا العجل انه لا يرجع اليهم الا يرجع اليهم قول. يعني كيف تعبدون شيء ما يتكلم؟ معنى ذلك أن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إله. ما يصلح أن يكون إله. فهمت هذا؟ الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. فالذين قالوا إن القرآن مخلوق انطلقوا من هذا المنطلق أولا، وهو أن الله عز وجل لا يتكلم أصلا، وبالتالي نفوا عنه أنه تكلم بهذا القرآن الحكيم، وإنما خلقه كما يخلق سائر المخلوقات. وهذا اعتقاد خطير جدا. يعني قضية تقرير والقول بأن القرآن مخلوق عقيدة خطيرة جدا، تؤدي إلى أي شيء؟ تؤدي إلى تعطيل الله عز وجل عن كل صفاته، بل عن كل أسمائه وصفاته. ولهذا يقول وكيع: لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق، فإنه من شر قولهم وإنما يذهبون إلى التعطيل، يريدون أن يوصلوا الناس إلى ما وصلت إليه الجهمية، أن الله عز وجل ليس له اسم وليس له صفة، وبالتالي أصلا النتيجة أنه ما في إله أصلا. واضح ولا لا؟ ويقول أحد السلف عبد الله بن أيوب المخرمي، يقول: الذين يقولون القرآن غير مخلوق، أو من قال إن القرآن مخلوق، فإنه يذهب إلى تعطيل الجهاد والصوم والحج. كيف يعني؟ ماذا يقصد بذلك؟ الآن الأمر والنهي التشريع يكون بإيش؟ بالكلام، مو باللسان، بالكلام. إيه التشريع بالكلام. الله يقول: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ففي خلق وفي أمر. خلقه يكون بأمره، إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فالخلق يكون بالأمر، الأوامر النواهي إنما هي كلام. واضح ولا لا؟ فإذا قيل إن القرآن أن الله ما يتكلم، إذا قيل إن هذا القرآن مخلوق ليس كلام لله عز وجل، إذن ما في لا أمر ولا نهي. إذن الخلاصة ما في دين. واضح ولا لا؟ ولهذا بعض الناس يقولون أن السلف يعني تعنتوا تشددوا وبالغوا في هذه القضية، وهي مسألة يقول ما تستاهل هذا كله، ما تستاهل هذا الأمر، لأنها مسألة يقول لك هذه من فضول العلم، ها؟ ولا يقول لك أنه هذه المسألة دخلها يعني مجرد العناد، بس عناد، وناس نفخوا في بعض السلف كذا واغتربوا أنفسهم ويعني بالغوا في هذه القضية، وهي ما تحتمل هذا كله. ويردون اللوم على من؟ على أهل السنة والجماعة. والمعتزلة ما يلومونهم، اللي عذبوا العلماء وقتلوا العلماء وسجنوا العلماء وفصلوهم من وظائفهم وحرموهم من أرزاقهم المعدة من بيت المال، يعني ما يلومونهم، إنما يلومون الذين إيه؟ الذين صبروا وثبتوا، يقول لك ان هؤلاء بالغوا. فهذا كلام ليس بصحيح، بل تزييف للحقيقه وابطال الحق. فالسلف ما وقفوا هذا الموقف العظيم في فتنه القول بخلق القران. يعني مثل احمد بن حنبل رحمه الله تعرض للسجن قرابه سنتين، تعرض للضرب والجلد الشديد، واجه ثلاثة خلفاء مع المفتين مع القضاة مع رجال الدولة كلهم على القول بخلق القرآن، وهو ثابت يقول لا، القرآن منزل غير مخلوق. نعيم بن حماد سجن قرابة 7 سنوات أو نحوها حتى مات في السجن، ثم لا يصلى عليه ولا يكفن ولا يغسل، وإنما يرمى في مزبلة رحمه الله. وغيرهم من السلف الذين ماتوا في السجن أو قتلوا في تلك الفتنة. كل هؤلاء صبروا على أمر تافه وما يستاهل هذا كله، هذا تجهيل للسلف، سب للسلف وشتم لهم، إنما كانوا فعلا يدركون خطورة هذا الكون، وأن معناه هدم الشريعة وتعطيل الشريعة كلها، هدم الإسلام من أصله. فالسلف من أعمق الناس علم، ومن أدق الناس فهم، ويعرفون حيل أهل البدع ما تنطلي عليهم. أي يأتي المبتدع البدعة تظن أنها شيء خفيف، وهو يرمي إلى شيء أخطر من ذلك بكثير. فقال الناس ترى القرآن هذا كلام مخلوق، بعض الناس يقول خلاص مخلوق، قال مش إنه قرآن ونتلوه وخلاص. لا، هو ما يريد يقف بك عند هذا الحد، إذا طاوعته إن القرآن مخلوق، إن الله ما يتكلم، إذن الله ما يسمع، الله ما يبصر، الله كذا، في الأخير إن الله وجوده مجرد وجود، وين؟ مجرد وجود في الذهن، وبالتالي يخرجك من الإسلام بالكلية والعياذ بالله. فهذه المسألة من المسائل العظيمة، ولهذا عني بها السلف عناية بالغة. نعم.